أحسن الله عليك. فصل: والاستعادة هي الالتجاء إلى الله تعالى والالتصاق بجنابه من شر كل ذي شر. يعني هذا معناها، معنى الاستعادة معناها الالتجاء والاعتصام والالتصاق بالله والاستجارة، نعم، والاحتماء بالله عز وجل من شر الشيطان، نعم. عفى الله عنك. والعيادة تكون لدفع الشر، واللياذ يكون للطلب جلب الخير. نعم، فرق بين العياذ واللياذ. أعوذ هذه طلب دفع الشر، ألوذ طلب الخير. العياذ يكون ليش؟ لدفع الشر، واللياذ لطلب الخير. أعوذ وألوذ، نعم. ومعنى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أي أستجير بجناب الله من الشيطان الرجيم أن يضرني في ديني أو دنياي أو يصدني عن فعل ما أمرت به. هذا معنى الاستعاذة، معنى أعوذ بالله من الشيطان، أستجير بالله أن يضلني في ديني أو دنياي أو يمنعني من فعل واجب أو مستحب أو يتسلط علي في فعل محرم أو مكروه، نعم. ومعنى عفوا عنك، ومعنى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أي أستجير بجناب الله من الشيطان الرجيم أن يضرني في ديني أو دنياي أو يصدني عن فعل ما أمرت به أو يحثني على فعل ما نهيت عنه، فإن الشيطان لا يكفه عن الإنسان إلا الله، ولهذا أمر تعالى بمصانعة شيطان الإنس ومداراته بإسداء الجميل إليه ليرده طبعه عما هو فيه من الأذى، وأمر بالاستعادة به من شيطان الجن لأنه لا يقبل رشوة ولا يؤثر فيه جميل. يعني الفرق بين الشيطان الجن والشيطان الإنس، الشيطان الإنس ينفع فيه المعروف، تصانعه، ترده بالجميل والكلام الطيب، تهدي إليه، تفعل المعروف معه، حينئذ تنقلب عداوته وصداقة وتسلم من شره. فإذا أذاك إنسان من الناس فإنك لا تقابله بالأذى، وإنما تقابله بالإحسان، فإذا قابلت بالإحسان سلمت من شره وانقلبت عداوته وصداقة. لكن الشيطان الجني لا حيلة فيه، ما يقبل المصانعة، ما في حيلة إلا الاستعادة بالله من شره. ولهذا أحسن الله إليك، أمر تعالى بمصانعة شيطان الإنس ومداراته بإسداء الجميل إليه ليرده طبعه عما هو فيه من الأذى، وأمر بالاستعادة به من شيطان الجن. يعني في قوله ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وفي الآية الأخرى ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون. في الآية خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، كل هذا في أمر بإسداء المعروف إلى العدو من الإنس حتى يسلم الإنسان من شره، نعم. حسن الله عليك. وأمر بالاستعادة به من شيطان الجن لأنه لا يقبل رشوة ولا يؤثر فيه جميل لأنه شرير بالطبع ولا يكفه عنك إلا الذي خلقه، وهذا المعنى في ثلاث آيات من القرآن لا أعلم لهن رابعة، قوله تعالى في الأعراف خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، فهذا فيما يتعلق بمعاملة الأعداء من البشر. ثم قال وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم، وقال تعالى في سورة قد أفلح المؤمنون ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون، وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون، وقال تعالى في سورة حاميم السجدة ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. الشيطان في لغة العرب مشتق من شطن إذا بعد، فهو بعيد بطبعه عن طباع البشر وبعيد بفسقه عن كل خير، وقيل مشتق من شاطى لأنه مخلوق من نار، ومنهم من يقول كلاهما صحيح في المعنى ولكن الأول أصح. يعني اشتقاق الشيطان قيل مشتق من شطن إذا بعد لبعدها عن رحمة الله، وقيل مشتق من شاطى إذا احترق لأنه مخلوق من نار. هذا معنى يعني الشيطان، سمي الشيطان اشتقاق من شطن إذا بعد لبعدها عن الخير، أو من شاطى إذا احترق لأنه مخلوق من نار، أو منهما جميعا، نعم. عفى الله عنك. وقال سيبويا العرب تقول تشيطن فلان إذا فعل فعل الشياطين ولو كان من شاطى لقالوا تشيط. إيه تشيطن، فلان تشيطن، حتى في اللهجة العامية توافق لها العربية، فلان تشيطن يعني فعل فعل الشياطين من التمرد وترك فعل الخير، نعم. ويقال لكل متمرد شيطان، كل متمرد من بني آدم أو من الدواب أو من غيره يقال له الشيطان المتمرد من كل من الآدمي أو من الحيوانات يسمى شيطان، وكذلك المتمرد من الجن يسمى شيطان، ومن أسلم من الجن لا يسمى شيطان، من أسلم من الجن لا يسمى شيطان، والكافر من الجن يسمى شيطان، وكذلك المتمرد من بني آدم يسمى شيطان، والمتمرد من الدواب يسمى شيطان أيضا. نعم أحسن الله إليك. فالشيطان مشتق من البعد على الصحيح، ولهذا يسمون كل من تمرد من جني وإنسي وحيوان شيطانا. نعم كل متمرد يسمى الشيطان. نعم قال الله تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. دلت الآية على أن الإنس لهم شياطين كما أن الجن لهم شياطين، شياطين الإنس والجن، يعني المتمردين من الإنس يوحون إلى شياطين الجن، المتمردين من الجن لأنهم يوافقونهم في الشيطنة والبعد عن الخير وفعل الشر، فهم يتفقون. نعم أحسن الله إليك. وفي مسند الإمام أحمد عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، تعوذ بالله من شياطين الإنس والجن. فقلت: أول الإنس شياطين؟ قال: نعم. وفي صحيح مسلم عن أبي ذر أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود. فقلت: يا رسول الله، ما بال الكلب الأسود من الأحمر والأصفر؟ قال: الكلب الأسود شيطان. سمى شيطان وهو من الدواب، هو كلب، الكلب الأسود شيطان، فهو يقطع الصلاة وأيضا يقتل، الأسود يعني الكلب الأسود يقتل ويقطع الصلاة، والمراد بالأسود الذي ليس فيه لون آخر، الأسود البهيم، الأسود البهيم هو الشيطان، وهو الذي يقتل وهو الذي يقطع الصلاة. أما إذا كان فيه خطوط أو لون آخر فلا، لكن لا يمنع من كونه بهيم إذا كان فيه نقطة أو نقطتين في فمه، ما يخرج عن كونه بهيما، لكن لو كان فيه لون آخر أو فيه بياض أو خطوط هذا لا يسمى شيطان، لا يسمى شيطان ولا يقتل. فإن كان أسود بهيم فإنه يقطع الصلاة إذا مر بين المصلي وبين سترته أو قريبا منه، أقل من ثلاثة أذرع إذا لم يكن له سترة، إنه يقطع الصلاة، في صح قول العلماء لهذا الحديث الذي رواه موسى: يقطع صلاة المرء إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل المرأة والحمار والكلب، والكلب الأسود، المرأة يعني البالغ فالتي دون البلوغ الطفلة لا تقرأ الصلاة، والحمار والكلب الأسود. ولهذا قال سأل أبو ذر قال: يا رسول الله، ما بال الكلب الأحمر من الأسود؟ قال: الكلب الأسود الشيطان، هذا التعليل، فسماه شيطان، فدل على أن الشيطان يطلق على المتمرد من الحيوانات ومن الآدميين. نعم أحسن الله إليك. قال عفى الله عنك: وروى ابن جرير أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ركب برذونا فجعل يتبختر به فجعل يضربه فلا يزداد إلا تبخترا، فنزل عنه وقال: ما حملتموني إلا على شيطان، ما نزلت عنه حتى أنكرت نفسي. حتى أنكرت نفسي يعني متمرد هذا البرذون، يعني البرذون هو نوع من البغال. نعم قال إسناده صحيح. إيش عن عمر إيش؟ وروى ابن جرير أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ركب برذونا فجعل يتبختر به فجعل يضربه فلا يزداد إلا تبخترا، فنزل عنه وقال: ما حملتموني إلا على شيطان، ما نزلت عنه حتى أنكرت نفسي. إسناده صحيح. يعني يتبختر، يتحرك ويضرب، يؤذيه، ما يستقر عليه، فقال إنه شيطان. نعم عفى الله عنك. والرجيم فعيل بمعنى مفعول. الشيطان الرجيم، معنى رجيم بمعنى فعيل، رجيم بمعنى مرجوم، الشيطان الرجيم الشيطان المرجوم، فعيل بمعنى مفعول، رجيم بمعنى مرجوم، قتيل بمعنى مقتول، وهكذا عليم بمعنى معلوم، يأتي فعيل ومعنى مفعول. نعم. والرجيم فعيل بمعنى مفعول، أي أنه مرجوم مطرود عن الخير كله، كما قال تعالى: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. وقال تعالى: إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. نعم سمي رجيم لأنه مرجوم مطرود عن رحمة الله. نعم. وقال تعالى: ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. يعني الشيطان الرجيم إذا استرق السمع فإن تلاحقه الشهب وتحرقه. الشياطين الذين يستمعون الوحي من السماء، لأن الله تعالى يتكلم بالوحي كما جاء في الحديث: أخذت السماء من رجفة وصعق الملائكة، فإذا أفاقوا أول ما يرفع رأسه جبريل فيتحدث بالوحي، فيسأل أهل السماء: ماذا قال ربنا يا جبريل؟ فيقول: قال الحق. يتحدث بأهل السماء السابعة، ثم يتحدث بأهل السماء السادسة، ثم الخامسة، حتى يصل أهل السماء الدنيا. ثم يتحدث به الملائكة في الغمام في السحاب، والشياطين يركبوا بعضه بعضا، واحد فوق الواحد كما وصف سفيان، هكذا بدون ملاصقة. فيكون والشيطان كثيرون، يعني يتوالدون توالد كثير، يعني حتى إن الساعات يعني واللحظات يكون توالد الشياطين، توالد كثير، كل إنسان معه قرين، والشهب تلاحقهم. فالشيطان الأعلى يسمع الكلام الذي تتحدث به الملائكة، يسمع الكلمة من الحق فيلقيها على من تحته، والثاني يلقيها على من تحته، حتى تصل إلى الشيطان اللي في أسفل، والشيطان الذي في أسفل يلقيها في أذن الكاهن، والساحر يلقيها في أذن الكاهن فيقرها في أذنه كقر الدجاجة، قر قر قر. فإذا وصلت إلى الكاهن كذب معه 100 كذبة، فيحدث الناس بهذا الكذب الكثير، وواحدة سمعت من السماء حق. فإذا وقعت الكلمة الحق من السماء صدق الناس الكاذب بجميع الكذب من أجل واحدة، هذا في قول نفس الشر. وهو حينما يلقيها في أذن الكاهن الشهب تحرقهم، تلاحق الشياطين، مرة تدرك الشيطان اللي أسفل قبل أن يلقيها في أذن الكاهن، ومرة يلقيها قبل أن يدركه الشاب، هو مقتول، الشاب تحرقه، لكن مرة ومرة، مرة يلقي الكلمة في أذن الكاهن قبل أن يحرقه الشاب، ومرة يحرقه الشاب قبل أن يلقيها، فيحترقون هؤلاء. ومع ذلك يأتي شياطين آخرون كثرة، توالد بينهم، تناسل الشياطين يتوالدون بكثرة، صلى الله السلامة والعافية. نعم نعم يسترقون، لكن شددت حراسة السماء بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا في قبيل البعثة كثر استراق الشياطين، وصارت وكثر الكهان، وصارت الشياطين تتحدث. ثم بعد ذلك لما بعث الله نبي محمد صلى الله عليه وسلم شددت حراسة السماء، كما أخبر الله الجنة قالوا وأن لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. نعم نعم لا يستمع إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب، الملأ الأعلى الملائكة اللي في حملة العرش ومن حول العرش ما يستطيعون هم وصولهم إلى العنان أو إلى قرب السماء. نعم الله أعلم، لكل أجل كل نفس لها أجل، الله أعلم. وهل يعني موت الإنسان مرتبط بموت القرين؟ الله أعلم، لكن الظاهر كل نفس من الإنس ومن الجن لها أجل، لها أجل محدد. نعم أحسن الله إليك. وقيل رجيم بمعنى راجم، لأنه يرجم الناس بالوساوس، عندي عفلانك والربائث. رجيم بمعنى مرجوم، هذا المعنى الأول، رجيم بمعنى مرجوم لأن مطرون، رجيم بمعنى راجم لأنه يلقي الوساوس والربائث اللي توقع الإنسان في الشكوك والفتن. نعم قال أحسن الله إليك، والأول أشهر وأصح، أنه رجيم بمعنى مرجوم، فعيل بمعنى مفعول. نعم قيل رجيم فعيل بمعنى مفعول، وقيل رجيم فعيل بمعنى فاعل. نعم عفى الله عنك. بسم الله الرحمن الرحيم، افتتح بها الصحابة كتاب الله، واتفق العلماء على أنها بعض آية من سورة النمل، ثم اختلفوا هل هي آية مستقلة في أول كل سورة أو من أول كل سورة كتبت في أولها. يعني البسملة افتتح بها الصحابة كلام الله عز وجل القرآن، ثم اختلف العلماء هل هي آية أو ليست آية، مع إجماعهم واتفاقهم على أنها جزء من آية من آية النمل، يعني أنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، هي بعض آية من سورة النمل، هذا بالاتفاق في قوله في سورة النمل إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم جزء من الآية، بعض آية، لكن اختلفوا فيما عداها، هل هي آية؟ قيل آية من الفاتحة، وقيل آية من أول كل سورة، وقيل آية مستقلة ليست من السورة من أول السورة، وإنما هي الفصل بين السور. نعم اختلفوا. قال عفى الله عنك، افتتح بها الصحابة كتاب الله، واتفق العلماء على أنها بعض آية من سورة النمل، ثم اختلفوا هل هي آية مستقلة في أول كل سورة، هذا قول. نعم أو من أول كل سورة كتبت في أولها، هذا القول الثاني، أو أنها بعض آية من كل سورة. نعم يعني هل هي جزء من أول كل سورة، أو هي يعني هل هي بعض يعني بعض آية من أول كل سورة، يعني بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله تكون ليست آية وإنما جزء من آية، أو أنها آية مستقلة في أول كل سورة، أو آية مستقلة للفصل بين السور، مع اتفاقهم على أنها بعض آية من سورة النمل. نعم ثم اختلفوا. قال عفى الله عنك، ثم اختلفوا هل هي آية مستقلة في أول كل سورة، أو من أول كل سورة كتبت في أولها، أو أنها بعض آية من كل سورة، يعني إلا سورة التوبة ليس فيها بسملة، كتبت في أول كل سورة إلا سورة التوبة. نعم عفى الله عنك. وممن حكي عنه أنها آية من كل سورة إلا براءة ابن عباس وابن عمر وابن الزبير وأبو هريرة وعلي، ومن التابعين عطاء وطاووس وسعيد بن جبير ومكحول والزهري، وبه يقول عبد الله بن المبارك والشافعي وأحمد بن حنبل في رواية عنه، وإسحاق بن راهوية

الصواب أنها ليست آية من الفاتحة وإنما هي مستحبة، فلو تركها صحت الصلاة. وعلى القول الأول أنها بعض آية أو آية من الفاتحة، لو تركها لم تصح الصلاة. فرق بين القولين. نعم. وعند الإمام مالك أنه لا يقرأ البسملة بالكلية لا جهرا ولا سرا، واحتجوا بما في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين. وبما في الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فكانوا يفتتحون بالحمد لله رب العالمين ولمسلم، ولا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها، ونحوه في السنن. وفي لفظ للمسلم يسرون، كانوا يسرون. نعم. قال عفى الله عنك: ونحوه في السنن عن عبد الله بن مغفل. فهذه مآخذ الأئمة رحمهم الله في هذه المسألة، وهي قريبة، لأنهم أجمعوا على صحة من جهر بالمسبلة ومن أسر، ولله الحمد والمنة. نعم، لا حرج. وما القول بالنسبة لمالك أنهم لا يقرأوا لا سر ولا جهر، هذا قول مرجوح، قول ضعيف. الحديث فيها أنهم في يسرون، الصواب استحباب القراءة لكنها سرا يسر بها، وإن جهر ببعض الأحيان فلا حرج، ومن جهر أو أسر فلا حرج، صلاته صحيحة ولا ينكر عليه. نعم، عفى الله عنك. وروى الإمام أحمد بن حنبل في مسنده عن رديف النبي صلى الله عليه وسلم قال: عثر بالنبي صلى الله عليه وسلم فقلت: تعس الشيطان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقل تعس الشيطان، فإنك إذا قلت تعس الشيطان تعاظم، وقال: بقوتي صرعته، وإذا قلت بسم الله تصاغر حتى يصير مثل الذباب. وقد روى النسائي في اليوم والليلة وابن مردوية في تفسيره عن أسامة بن عمير قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم فذكره وقال: لا تقل هكذا، فإنه يتعاظم حتى يكون كالبيت، ولكن قل بسم الله فإنه يصغر حتى يكون كالذبابة. فهذا من تأثير بركة بسم الله، ولهذا تستحب في أول كل عمل. ذكر الحديث الأول في مسند الإمام أحمد، ذكر تخريجه. نعم. قال عفرنك: رواه الإمام أحمد والنسائي في الكبرى. نعم. قال عفرنك: ولهذا تستحب. نعم، اللعن يجوز كما قال لعنه الله، لكن تركه أولى. الاستعاذة بالله هو الذي ينبغي، ينبغي الاستعاذة بالله. قال الشيطان مريدا لعنه الله، لكن الاستعاذة بالله هو المشروع المستحب. نعم، استعاذ بالله من شره. نعم، أحسن الله إليك. ولهذا تستحب في أول كل عمل وقول، فتستحب في أول الخطبة لما جاء، وهذا في غير خطبة الجمعة، خطبة العيد، خطبة الاستسقاء، فإن تستفتح بالحمد لله رب العالمين. خطبة الجمعة ما تستفتح بالبسملة، تستفتح بالحمد لله، هكذا ورد. وكذلك خطبة العيد، خطبة الاستسقاء تستفتح بالحمد لله رب العالمين بدون بسملة، واحدهما ينوب على الآخر، يعني إذا استفتح بالبسملة واستفتح بالحمد لله كفى. وفي الخطب الأخرى إذا جمع بينهما فلا حرج، إذا جمع بين البسملة والحمد لله حسن في الكتابة وفي المواعظ فلا بأس، إلا الخطب التي ورد عن النبي أنه لم يبسمل فيها، مثل خطبة الجمعة وخطبة العيد وخطبة الاستسقاء، فإنه يستفتحها بالحمد، الحمد لله رب العالمين. نعم، عفى الله عنك. وتستحب البسملة عند الدخول الخلاء لما ورد من الحديث في ذلك، وتستحب في أول الوضوء لما جاء في مسند الإمام أحمد والسنن من رواية أبي هريرة وسعيد بن زيد وأبي سعيد مرفوعا: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. نعم، تستحب عند دخول الخلاء، قل بسم الله اللهم أعوذ بك من الخبث والخبائث. وعند الوضوء مستحب عند جمهور العلماء، تستحب عند الوضوء. وذهب الحنابلة، المشهور من مذهب الحنابلة، أنها واجبة مع الذكر، مع التذكر، وإذا نسيها سقطت، سقط الوجوب، وإن تذكر في أثناء الوضوء تبسمل عند الحنابلة. والجمهور يرون أنها مستحبة، لو تركها فلا حرج عليه لأنها مستحبة. وذلك أن الحديث في البسملة في الوضوء كلها ضعيفة، فيها ضعف، كلها ضعيفة، لكن الجمهور قالوا يشد بعضها بعضا فتصلح جه فيكون مستحب. نعم، عفى الله عنك. وتستحب في أول الوضوء لما جاء في مسند الإمام أحمد والسنن من رواية أبي هريرة وسعيد بن زيد وأبي سعيد مرفوعة: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، وهو حديث حسن. وذكر هذا في سورة المائدة أن الحديث ضعيف في جميع طرقه، لكن حسن جمع من العلم تعدد الطرق، وله ضعيف، الحديث ضعيف، ولو صح الحديث لكان البسملة واجبة، لكن الجمهور ذهبوا إلى الاستحباب نظرا لضعف الحديث، لكن طرق يشد بعضها بعضا. وذهب بعض أهل العلم لأنها لا تستحب ولا تشرع أيضا، ولا تشرع البسملة في الوضوء، قيل لا تشرع، وقيل تستحب، وقيل تجب، عند الحنابلة مع الذكر مع التذكر. نعم نعم الأصل نظرا لطرق لكثرة الطرق. نعم الجمهور على أنها مستحب، على أن البسملة مستحبة في الوضوء، ليست لو تركها عمدا فلا حرج. والحنابلة المشهور بمذهب الحنابلة أنها واجبة، واجبة مع الذكر، إذا تركها يأثم، وإذا نسيها فلا حرج. قالوا إذا نسيها فلا إثم عليه، وإذا تذكر في أثناء الوضوء سمى في أثناء الوضوء. نعم عفى الله عنك. وهكذا تستحب عند الأكل. نعم كذلك عند الأكل وعند الشرب. نعم وعند دخول المنزل وعند دخول الخلاء. نعم أحسن الله إليك. لما في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لربيبه عمر ابن أبي سلمة، قال قل بسم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. الحديث يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. نعم عفى الله عنك. ومن العلماء من أوجبها والحالة هذه، من أوجبها عند الأكل، لأن الأمر أصله الوجوب. نعم عفى الله عنك. وكذلك تستحب عند الجماع، لما في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدا. وهذا عام في جميع أنواع الضرر الدين والدنيا، فإذا قالها المسلم وأحسن ظنه بربه فإنه يرجع له هذا ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. نعم لن يضره الشيطان أبدا. نعم عفى الله عنك. ومنها هنا ينكشف لك أن القولين عند النحاة في تقدير المتعلق بالباء في قولك بسم الله هل هو اسم أو فعل متقاربان، وكل قد ورد به القرآن. أما من قدره باسم تقديره بسم الله ابتدائي، فلقوله تعالى وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. ومن قدره بالفعل أمرا أو خبرا نحو ابدأ بسم الله أو ابتدأت بسم الله، فلقوله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق، وكلاهما صحيح. فإن الفعل لا بد له من مصدر، فلك أن تقدر الفعل ومصدره، وذلك بحسب الفعل الذي سميت قبله إن كان قياما أو قعودا أو أكلا أو شربا أو قراءة أو وضوءا أو صلاة. يعني تقول بسم الله إذا كنت تقرأ بسم الله أقرأ، وإذا كنت تأكل بسم الله أأكل، وإذا كنت تدخل البيت بسم الله أدخل البيت، وهكذا يقدر من جنس الشيء الذي يريده. بسم الله أقرأ، بسم الله أكتب، بسم الله أأكل، يقدر فعل بسم الله أبدأ أكل، أو يقدر اسم بسم الله أكلي بسم الله أكلي بسم الله أو شربي بسم الله. نعم عفى الله عنك. فالمشروع ذكر اسم الله في الشروع في ذلك كله تبركا وتيمنا واستعانة على الإتمام والتقبل، والله أعلم. قال عفى الله عنك الله علم على الرب تبارك وتعالى، يقال إنه الاسم الأعظم لأنه يوصف بجميع الصفات، كما قال تعالى هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فأجرى الأسماء الباقية كلها صفات له، كما قال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وقال تعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. وفي الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن لله 99 اسما 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة. فالله علم على الذات الإلهية، علم على الرب سبحانه وتعالى، لا يسمى به غيره. والله كما هو معلوم الله أصله الإله، أصل الله الإله، حذفت الهمزة فالتقت اللامان، اللام الأولى الزائدة واللام الثانية التي هي عين الكلمة، أصل الإله على وزن فعال، حذفت الهمزة فالتقى اللامان، اللام الزائدة واللام التي هي عين الكلمة ففخمتا وصار شددتا صار اللام واحدة الله. والله فعال بمعنى معنى مألوه، الإله هو المألوه الذي تأله القلوب محبة وإجلالا وخوفا ورجاء وتعظيما، كما قال ابن عباس الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين سبحانه وتعالى. والله اسم الرب سبحانه وتعالى علم عليه لا يسمى به غيره، وكل اسم لا مشتمل على صفة، مشتمل على صفة الألوهية. الله مشتمل على صفة الألوهية، الرحمن اسم الله مشتمل على صفة الرحمة، العليم مشتمل على صفة العلم، القدير مشتمل على صفة القدرة، لأن أسماء الله مشتقة، وليس معنى مشتقة أنه الاشتقاق النحوي، بل معنى أنها تلتقي معها في الحروف، يلتقي الاسم مع المصدر في الحروف. الإله والمألوه، الله علم على الله لا يسمى به غيره، وكذلك الرحمن. أسماء الله نوعان، النوع الأول لا يسمى به غير الله، الله لا يسمى به غير الرب سبحانه وتعالى، الرحمن لا يسمى به غير الله، الخالق لا يسمى به غير الله. كذلك الأسماء المزدوجة، النافع والضار، القابض الباسط، الخافض الرافع، رب العالمين، خالق الخلق، هذه لا يسمى به غيره. والنوع الثاني أسماء مشتركة، إذا سمي الله بها فله الكمال، وإذا سمي بالخلق فله ما يليق به، مثل العزيز والرحيم والحي والسميع والبصير والعليم والقدير، هذه كلها أسماء مشتركة يسمى بها الله ويسمى بها غيره. وقالت امرأة العزيز فجعلناه سميعا بصيرا وبشرناه بغلام عليم، قال الشرع بعلام حليم، حليم من الأسماء المشتركة، وهكذا. فالله عالم على الذات، حتى قيل إنه اسم الله الأعظم، ولهذا تكون الأسماء التي تبع صفات الله كما في آية الحشر، قال هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، جعلها أوصاف له. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام أوصاف له. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. وقيل إن اسم الله الأعظم الحي، الحي القيوم، لأن جميع الصفات ترجع الحي، جميع الصفات ترجع إلى الحي القيوم، وقد جمع الله بينهما في ذكرهما الله في ثلاث مواضع من القرآن الكريم، في آية في آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وفي آية والآية الثانية في آل عمران ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وفي سورة طه وعانت الوجوه الحي القيوم وقد خاب من حمل ظلمة. وأسماء الله كثيرة ليست محصورة، حتى قيل إن لله ألف اسم لا يستطيع أحد حصرها ولا عدها. والدليل على هذا الحديث، حديث مسعود: اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. هناك أسماء استأثر الله بها في علم الغيب. وأما الحديث الذي ذكره المؤلف وهو صحيح: إن لله 99 اسما 100 إلا واحد من أحضر دخل الجنة، فليس المراد الحصر، حصر الله بالمئة بتسعة وتسعين، بل معنى إن لله 99 اسما موصوفة بأن من أحصاها دخل الجنة، وله أسماء أخرى ليست موصوفة بهذا الوصف. إن الله 99 موصوفة بأن من أحصاها دخل الجنة، من أحصاها حفظها وعمل بما فيها وتدبر معانيها. هذا حث على تعرف هذه الأسماء واستخراجها من النصوص حتى يحصل على هذا الثواب، من أحصاها دخل الجنة. نعم، عفى الله عنك. قال: الرحمن الرحيم اسمان مشتقان من الرحمة على وجه المبالغة، ورحمن أشد مبالغة من رحيم. وفي كلام ابن جرير ما يفهم منه حكاية الاتفاق على هذا. وقال القرطبي: والدليل على أنه مشتق ما خرجه الترمذي وصححه عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: قال الله تعالى: أنا الرحمن، خلقت الرحمة وشققت لها اسما من اسمي، فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته. قال: وهذا نص في الاشتقاق وإنكار العرب لاسم الرحمن لجهلهم بالله وبما وجب له. نعم، يعني مشتقة ليست جامدة، اسم الله مشتقة مشتملة على معاني وصفات، وليس المراد الاشتقاق المعروف عند النحاة، يعني أنها مشتملة على معاني. الرحمن مشتمل على الرحمة، مشتق من الرحمة. العليم مشتمل على العلم. وهذا الإنكار ليس من كل العرب، قال بعض العرب أنكر الرحمن، وإلا فهو معروف في لغتهم كما قال الشاعر: وما يشاء الجاهل وما يشاء الرحمن يعقد ويطلقي. فهذا ليس كله، قد أنكره بعضهم، وهذا مختصر، لكن ذكر الحافظ في الأصل التفسير أن بعضهم أنكره من باب العناد، باب العناد أنكره بعضهم عنادا، وإلا فمعروف في لغة العرب الرحمن معروف. ولما أنكرت قريش قالت لما أمر النبي بكتابة الصلح في الحديبية وكتب بسم الله الرحمن، قال الرحمن الرحمن اليمامة، هذا باب العناد والتعنت، وإلا فمعروف في اللغة. نعم.